الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم إنك أنت الغني ونحن الفقراء، المال مالك والرزق رزقك، فسبحانك جل في علاك. وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. اللهم لك الحمد على ما أعطيت، اللهم لك الحمد على ما أعطيت وهديت ووفيت، لك الحمد حمدا حمدا، ولك الشكر شكرا شكرا. تعلم حال السارقين من الجان، حال المتربصين من الجان، سرقوا الأموال وخربوا الديار، سرقوها وما ذلك عنهم ببعيد، سرقوها كما سرقها أسلافهم من مال الصدقة ومن أموال الزكاة، من أموال قدمت لله جل وعلا. شقي فيها أصحابها وتعب فيها أصحابها، سعوا فيها بالجد وبالكسب وبالحلال، فبعد جمع الجان ينحق، بعد جمع الجان يسرق، نعم يسرق، فلا ينمو مال ولا يربو مال ولا يكثر مال ولا يجمع مال. سرق جان وكلوه بالأسر لسرقة الحسابات والخزائن والودائع والأمانات، يسرق الأموال، يسرقها من البيوت ومن الحسابات البنكية، يسرقها أينما كان التحدي والطغيان، يسرقها ليجعل النفوس في الهموم والأحزان، يسرقها، نعم عاود السرقة مثنى وثلاث ورباع وأكثر من ذلك وزاد، يسرق ويسرق، ينهب ويخطف، ليوقع العداوة والبغضاء في النفوس وبين الأسر والأفراد، بين الإخوة يتهم بعضهم بعضا بسرقة المال وضياع المال، لتنشب الحروب الطاحنة والقتال ورفع السلاح والهم والغم والضيق والنكد في البيت. الإخوة ليجعل الإخوة في شقاق، في بعد عن الأم بسبب المال، بسبب المال، بسبب ضياع المال. نعم شياطين تجول وتصول بالليل والنهار، لا تتعب ولا تكل ولا تمل ولا تنام ولا ترتاح، لا تضع السلاح، لا تضع السلاح سوى بناتهم جن. اعترف كبيرهم والدهم، جعلوا أسرة من الجان تسكن أسرة من الإنس، ليرافقوهم ويراقبوهم. نعم استأسدوا عليهم. الأم المسكينة طغوا وبغوا عليهم بسحر آثار المال. بسحر آثار المال. بسحر آثار النقود والمال. فجعل المال يجلب والمال يسرق والمال ينهب. سحرا جعلوه ظلما عدوانا وانتقاما. أنت لم تفهمني. سحرا سحروا الأسرة بآثار المال. ذاك المال من تلك التجارة آثار أو بعض آثار من المال. بعض آثار من آثار مال من تلك التجارة أخذوه وسحروا عليه فلا ينمو ذاك المال ولا تنمو معه تلك التجارة ويسرق بالجان. حتى الأرقام السرية للبطائق البنكية تسرق والجان في البدن يخطف الأموال فيتلفها ويضيعها ويأخذها إلى السحرة يأخذها كأنه يقول إن لم تعطونا المال طوعا أخذناه منكم كرها أخذناه منكم كرها. وما عليكم إلا الإذعان والاستسلام. لن تقل لأختي شيء لن تقل لأختي شيء. وأعطتهم من من من من من من من من من أعطتهم من من من أموالها أعطتهم من أموالها ولم تقل إلى أختي شيء أن الأموال سرقت خوفا عليها خوفا عليها خوفا عليها. أختها كادت تجن كادت تجن كادت تجن. وليست التجارة فقط عندهم زعر زعر زعر زعر زعر زعر زعر عندهم زعر في البيت في بيت أمي في بيت أمي هي هي في بيت أمي عندهم زعر عندهم زعر. اعترف الكبير اعترفت وأسلمت لله جل وعلا. ليس أنت تتكلم مع الكبير. البارحة اعترفت وأسلمت لله تعالى وأمرت أبنائك بالإسلام والاستسلام لله جل وعلا. وكنت تقول قد تعبت فاسمعوا وأطيعوا. أقول لك واصل الدعوة إلى الله جل وعلا واصل دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى بالليل والنهار. أوقفوا الأسحار التي تكالبتم بسببها. أجل سأوقفها والله سأوقفها. أخذت المال من البنك. أخذت المال من البنك. أخذت المال. سرقت الحساب. سرقت الحساب. سرقت الحساب. سرقت الرقم السري للبطاقة الشخصية. هو بدلته وبدلته وبدلته الرقم السري بدلته وبدلته وبدلته. في اليوم الآخر ذهبت إلى البنك هي وزديقتها وفتيها وقالت لهم ما هذا؟ أنا أقفلت الحساب البارحة واليوم وتأخذ 2000 درهم أخرى. 2000 كل يوم تسرق. 2000 لا لا أخذت 1000 درهم الأولى والألفين الثانية ثم بدلت الحساب الذري الرقم الذري بدلته بدلته دبتي يا وزدي قد وفجعها إلى بنك وبدلته وبدلته وكادت تجعلني لكنها لم تقل لأختها أي شيء. لم تقل لأختها. كم من مرة سرقت المال؟ مرتان والله مرتان فقط. وأنتم كم مرة سرق منكم المال؟ مرتان. أيوة. أيوة. طيب. طيب. وأنا خفت من ندير نخلعها ولا شي حاجة ما عرفتش كاش فين نزيد الفلوس نتاعي. الفلوس كانت عندي 6 مليون. طيب. لا 1000 درهم تبقى ناقصه 200 درهم. 200 ولا 300 درهم. نساعدهم ان شاء الله. صبروا جميل، صبروا جميل ولله المستعان، صبروا جميل ولله المستعان. الله طيب واصل بي. ايوه من ورا العصر هاو الثاني وانا لقيت مشات من 40 درهم لقيت 20. يعني انت كيتسرق منك المال كثير ولا قليل؟ ما كيفرقوش ولو تكون غير 5 درهم تسرق والملايين تسرقوا منهم، يعني بحال كثير بحال قليل. ايوه فهمت. المهم تسرق. نعم نعم نعم. ايوا كنت طيب سرقات ولو ان البيت جديد وما كاين حتى واحد معكم في البيت. خلاص واضح الامر، اذا ما بقاش ما كانش شك ان شي واحد كيسرقوه، اذا الامر شي حاجه خفيه كتسرق. طيب ايوا ملي غيرتي البيت ومعك حتى واحد اذا واضح الامر. بنتي وبناتي جوج وهادو لي ديك الساعه باقا حامل بها يعني شي قديم الزوج ديالي. المهم باش قال لي الله اعلم الا كان ديك الساعه ما تنحسبش الفلوس مع راجلي خدام في التجاره تعطيني اهم فلوس حقيقه. انا اللي كنت موكله شي حاجه ونفس صافطو تنصفو لي بقى ليا نهار تنبغي نقضي شي حاجه تيلقاو مجموعه. جي عادي وكانت تسرق الاموال كتسرق ليك عادي عميل انت تابعتي حتى العميل الاخر عاد باش كتنتابعي كتحس بيه وكتعرفي شنو كاين. واو ولكن الامر الان واضح يعني بالجين واضح خلاص. والبنت ديالي انا مازال ما تسرقوش ما تيتسرقوش لي اذا كانوا معايا هاد الابنات ديالي معاك زعما الابنه الكبيره كانت في الباك ما تنبغيش نخلعها. واو وكنت بحال هكا ولا بغيت ندخل تسيب كنعزل بزاف. هي ما كان فيه شي حاجه بحال قطع الصير ما تنخش كاع 100 درهم في الوسطان وما كانش صرف حسيت بيه تقيل تهزات اسميت 20 درهم وحطات 10 درهم 20 درهم ورقه تهزات ورجعت فيها 10 درهم 10 تصرف بوحدو. تصرف وحق الله العظيم. ايوا انا صدقتك. هادشي كيبان غريب لكن انا في هذا العالم ما عرفنا هادشي كيبقى هادشي. اي نعم طيب ابشر انت من طيب انت شنو تحسي دابا؟ واش كتحسي؟ عادي احسن من البارح. سعدوك لان البارحه اسلم لله جل وعلا فلو اسلمتم بصدق نصحتم. اجل هي اسلم لله تعالى حتى انت هي اسلم لله جل وعلا اسلم لله تعالى. اشهد ان لا اله الا الله. نعم اشهد ان محمدا رسول الله. عندما نزل هذا الاذان البارحه نطقت الشهاده. هيا قل اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان محمدا رسول الله. وعاهد الله. وعاهد الله الا اسرق الاموال. الله اسرق الاموال. وعاهد الله. وعاهد الله الا اسرق الاموال. وعاهد الله ألا أسرق الأموال. وعاهد الله ألا أسرق الأموال. وعاهد الله ألا أسرق الأموال. وعاهد الله ألا أسرق الأموال. وعاهد الله ألا أسرق الأموال. وعاهد الله ألا أسرق الأموال. وعاهد الله ألا أسرق الأموال. وعاهد الله وعاهد الله ألا أسرق الأموال. والله أقولها بصدق بصدق بصدق بصدق أقولها بصدق بصدق أقولها بصدق والله أعد. وعاهد الله ألا أسرق الأموال. وعاهد الله وعاهد الله ألا أسرق الأموال. وعاهد الله ألا أسرق الأموال. وعاهد الله ألا أسرق الأموال. وعاهد الله ألا أسرق الأموال. وعاهد الله ألا أسرق الأموال. طيب يعلم انك الان اسلمت لله جل وعلا واعطيت العهد لله سبحانه وتعالى فلا تسرق لا صغير ولا كبير. لا صغير ولا كبير. لقد وضعت عند أختها 2000 درهما. قالت لها يا نورة أخبئي عندك هذا. فزرقتها هي أيضا زرقتها. لم تقل لأختها أي شيء. لم تقل لأختها أي شيء. المسكينة تحملت كل شيء. تحملت والله لا تحملت. والله لا تحملت كل شيء. أبشر خير إن شاء الله. تبت إلى الله. خلاص الله يتوب على من تاب. الله يتوب على من تاب. لكن لا تعاوي هذا وسوف نبقى إن شاء الله. 4000 درهم. 4000 درهم. نعم. أخذتها من المحفظة في في في صالوني. في صالوني سرقتها أنت؟ سرقتها أنا وأخرجتها من المحفظة هكذا كي يشكوا في أحد في المنزل. أجل وإلى ذهبت بهذا المال؟ أنا عندما سرقته أجبني عندما كنتم تسرقون هذه الأموال إلى من تعطونها؟ إلى من تعطون؟ إلى الساحر. تأخذون الأموال من الناس وتذهبون بها إلى الساحر سواء كانت كثيرة أو قليلة. لا حول ولا قوة إلا بالله. لم تقل لأختها أي شيء. المسكينة تحملت كل شيء وأعطتهم مرة ثانية من مالها. أعطتهم من مرة ثانية من مالها الخاص. أبشر. من مالها الخاص. المسكينة أعطتهم من مالها الخاص. أبشر. كما يقع من مكروه لأختها. نعم صحيح. ولقد تحملت كثيرا. سرقتم كثيرا وضيعتم كثيرا. الحمد لله. أسلم الكبير وأسلم الإبن. لا زلت أنت الآن. أسلم أنت يا هذا. يا هذا لما تغير وجهك إلى الحائط؟ أسلم. هذا فضل الله يساق إليك. هذه توبة الله تأتيك. هيا إلى الله. إلى محبة الله ورضوان الله. إلى فسيح رحمة الله. إلى جميل عطاء الله. أردت المال؟ المال مال الله يعطيك. المال مال الله. أجملوا في الطلب فقط. أما الله تعالى يرزق. رزاق سبحانه جل جلاله. أبشر سنساعده إن شاء الله. لا يهمنا من سنساعده. حسابها على الله. عملوها بالحسنى. حسابها على الله. كأنها واحدة منهم. خلاص. لا تستحق ذلك. هي لا تستحق ذلك. فهي آتية من من من من من بيتي. خلاص أبشر أبشر أبشر. طيب ارفق بنفسك. الله كبير يسمع ويرى. الله أكبر. سبحانه جل في علاه. الله طيب. كل شيء خلق الله بقدر. وهذا تقدير الله عز وجل. حكمة الله شاءت ذلك ليميز الله الخبيث من الطيب. طيب أنت الآن الصغير إياك أن تشقى. إياك أن تضل فتشقى. الله معنا الآن يسمع كلامنا يرى مكاننا ولا يخفى عنه شيء من حالنا وهو معكم أينما كنت. والله قرأت سورة الفقر البارحة كاملة. قرأت سورة البقرة. البقرة لا تستطيعها البطلة أي الصحابة. والله ما قرأت سورة البقرة كاملة. طيب. كاملة قرأتها. أبشر. يا هذا. من؟ أنت. الله يناديك. أقبل علي. لا أسمع صوتك. تب إلى الله. جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا الثياب وأسروا استكبارا. يا معشر الجن وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. إن الله قال الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. أسمعت إذا أنت يمكن جوابا من الرزاق؟ سبحانه جل في علاه سبحانه جل في علاه إجابة تكفي عن كل شيء. من يعطي؟ من المعطي؟ الله سبحانه جل في علاه. من الغني؟ الله سبحانه جل في علاه. من الوهاب؟ إنه الله سبحانه جل في علاه يهب الذرية والذكران والإناث والملك والمال والبركة والرفعة والحفظ والتأييد والنصرة والعلم والفصاحة والبلاغة والجمال كل شيء يهبه من؟ الله الله. إذن آن الأوان أن تكونوا مع الله وأن تقبلوا على الله فقلها لله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أعاهد الله دعوية أي يتمم هيا أعاهد الله ألا أسرق الأموال أعاهد الله ألا أسرق الأموال طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. طيب إن شاء الله جل وعلا على اسمعوني على هذا العهد والوعد يعني ألا تسرق مالا لا قليلا ولا كثيرا وأن تجتهد طاعة الله عز وجل ونأتي إن شاء الله إلى البيت فنجعله إن شاء الله رقية بإذن الله تعالى قريبا وطردا للجن والشياطين طاعة لله عز وجل اتفقنا والسحر وإن شاء الله جل وعلا اتفقنا على هذا لكن بإذن المولى جل وعلا سنتعاون جميعا لكن بإذن الله اسمعوني لكن اسمعوني طاعة اسمعني طاعة لله من الآن لا تسرقوا لا قليل ولا كثير وأن تصلحوا ما أفسدتم طاعة الله عز وجل وأن تجعل البيت يعيش أهله في أمن وأمان وسلم وسلام وطمأنينة وانشراح وسكينة وراحة بال. اتفقنا على هذا؟ اتفقنا على هذا؟ على هذا العهد والوعد؟ على العهد والوعد. واعطوا العهد لله ألا تنقضوا هذا العهد. خلاص. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته وأزواجه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد. لا إله إلا الله. طيب إن شاء الله تكون فاقة دي. مراكش. طيب.